حديث هزار صدفنجي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيس أنس خدج الرازي بتنش كيس رسول خد صلابة خد السر بن يلقوتي لغدوة في سبيل الله أو روحة غدواك تريك خددا أن روحيك خير من الدنيا وما فيها يا تشترش الدنيا أو تشتري الدنيا غدوة أو وقت تنضينا هلاتنا روج دايا حتى زوال وقت روج تتنبك عصمان أها هند فترة هند وقت مروف جهاد طريقة خد تعالى دبكت أو روحة روحة أو وقت يتنبينا زوال دا حتى شبي هند وقت مروف ابوري دتن اب جهاد با يتشترى اش دنيا وأو تشتري الدنيا